استجابة الدعاء قال الله في ثنايا آيات الصيام. هذه الآية آية الدعاء التي دخلت أثناء عرض الصيام دليلا على أهمية الدعاء أثناء الصيام واقتران الصيام بالدعاء ودعوة الصائم مستجابة. وإذا سألك عبادي عني عن قربي وبعدي فإني قريب منهم بالعلم والإحاطة والإجابة والسمع لدعائهم أجيب دعوة الداعي أسمع ذلك وأقبله وأسرع تلبيته. إذا دعاني بصدق وقلب حاضر وتحققت شروط الدعاء كالإخلاص وانتفاء موانع الإجابة كأكل الحرام والاعتداء. وبينت الآية الأخرى أنه يستجيب إذا شاء فقال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال عز وجل فليستجيبوا لي، الاستجابة لله استسلام لأوامره انقياد لشرعه. وليؤمنوا بي، لا بد من الإيمان به وبشريعته وبقربه وإجابته. ولذلك فإن هذا الصدق في الإيمان بالله يقود إلى حصول المطلوب من الدعاء وهو الاستجابة، لعلهم يرشدون ويهتدون لحسن التصرف. وفهم بعض العلماء من ذكر الدعاء في آخر آيات الصيام أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في آخر الصيام عند الإفطار. وإجابة الدعوة أهم من وإجابة الدعوة أعم من إجابة مسألة الداعي بعينه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو عز وجل وعد بالإجابة ولا بد أن تحصل. لكن قد تكون الاستجابة أن يصرف شرا عن هذا الداعي لا يتوقعه ولم يكن يحتسبه، بل ربما لم يدري أنه رفع أصلا، أو تأجلت الإجابة إلى وقت معين ليزداد خيرا ودعاء وإقبالا على الله.